بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم، قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وأبناؤه هم قبائل اليهود. وإسرائيل اسم عبراني معناه عبد الله، فإسر الهمزة والسين والراء بمعنى عبد، وإيل أي الله، فهو عبد الله. قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. والسياسة معناها القيام بمصالح الشيء ورعايته وما يحتاج إليه. قال عليه الصلاة والسلام: كلما هلك نبي خلفه نبي، أي كلما مات نبي خلفه نبي بعده. وفي قوله كلما هلك نبي أي مات، دليل على جواز التعبير بمثل هذا، وأن يقال هلك فلان، خلافا لمن كره ذلك، فإن هذه الكراهة لا وجه لها، لأن هذا اللفظ ورد في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: إني امرؤ هلك. وقال عز وجل: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يكون بعد ذلك خلفاء فيكثرون، يعني بعد الأنبياء يكون هناك خلفاء، يعني يخلفونهم ممن ليسوا بأنبياء، فيكثرون، ويكثر بينهم القتال والفتنة والخصام. قال: فما تأمرنا؟ يعني إذا كثر الخلفاء وتعددوا وكثر بينهم النزاع والفتنة، ماذا تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول. فالأول أي أنكم إذا بايعتم إماماً وخليفة من الخلفاء، فإن الواجب عليكم أن تفوا بهذه البيعة، وأن تسمعوا وتطيعوا له بالمعروف. والبيعة معناها المعاهدة والمعاقدة، أي معاهدة ولي الأمر أو الإمام على السمع والطاعة بالمعروف من غير منازعة. فإذا بايعوا إماماً فإنه يجب عليهم أن يفوا بهذه البيعة، ولا يجوز لهم أن ينقضوها وأن يبايعوا إماماً آخر، بل كل من نازع الإمام الأول الذي بويع فإنه يجب قتاله. قال: فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول. فالأول ثم أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يؤدوا الحق الذي عليهم للإمام من السمع والطاعة بالمعروف وعدم المنازعة وعدم الخروج. أدوا الحق الذي عليكم، واسألوا الله تعالى الحق الذي لكم، يعني أن الإمام إن أعطاكم حقه فذاك، وهذا هو الواجب عليه، وإلا فلا يجوز لكم أن تنازعوه وأن لا تطيعوه حتى يؤدي الحق الذي عليه. بمعنى أن يقول: أنا لا أطيع الإمام ولا أبايع الإمام ولا أسمع ولا أطيع حتى يؤدي الحق الذي أوجبه الله، بل عليك أن تؤدي الحق الذي عليك، وأن تسأل الله تعالى الحق الذي لك، تسألهم بالرفق واللين. قال: فإن الله تعالى سائلهم عن ذلك يوم القيامة، أي سائلهم عما استرعاهم عليه يوم القيامة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل وفوائد، منها أولاً أن ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو السياسة، فالسياسة هي الشريعة، لأن الشريعة جاءت بمصالح الدين والدنيا، ومنها أيضا ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر فوقع كما أخبر. ومنها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ولهذا قال: وإنه لا نبي بعدي. ولا هنا نافية للجنس، تنفي جنس أي نبي كان، سواء كانت نبوته عامة أم خاصة. فمن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر مرتد، لأنه مكذب لله عز وجل في قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. وفيه أيضا دليل على وجوب الوفاء بالبيعة، وأن من بايع الإمام فإنه يجب عليه أن يفي بهذه البيعة، وأن يسمع وأن يطيع. والبيعة إنما تكون لأهل الحل والعقد، وليست لأفراد الناس. فلا يقول قائل: أنا لم أبايع، لأن البيعة إنما تكون لأهل الحل والعقد من العلماء والأمراء ووجهاء البلد. أما أفراد الناس فإنهم لا يبايعون، بل ينوب عنهم أهل العلم وأهل الفضل والصلاح. ومن فوائده أيضا أن الإمام إذا أخل بشيء مما عليه من الواجبات فإن هذا لا يعني أن الرعية تخل بما عليهم من الواجبات، بل عليهم أن يقوموا بما عليهم، وأن يسألوا هؤلاء الأئمة الحق الذي لهم عليهم بالرفق واللين والحكمة. ومنها أيضا أن كل من استرعاه الله عز وجل رعية ولم يقم بما يجب عليه من الرعاية والسياسة فإن الله تعالى سوف يسأله يوم القيامة، وسوف يحاسبه على ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.